شتتوني في البوادي أخذوا مني فؤاد شتتوني في البوادي أخذوا مني فؤادي شتتوني في البوادي أخذوا مني فؤادي شتتوني في البوادي.